بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل مجلس قراءة أحاديث الأدب المفرد والتعليق السريع عليها. كنا توقفنا عند باب رقم 39 حديث 74. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب هل يقول المولى إني من بني فلان؟ هل يقول المولى إني من بني فلان؟ في بعض النسخ إني من فلان، هي إني من بني فلان. الإمام البخاري بدأ الكتاب ببر الوالدين وخلص ما يدور حول بر الوالدين، بعد كده انتقل إلى صلاة الرحم وحديث صلاة الرحم، بعد كده بينتقل لما انتقل من حديث تعلم الأنساب. طيب مين اللي ممكن يدخل أيضا في داخل دائرة القوم؟ هل المولى اللي من اللي يكون مع القوم يعني، هل المولى اللي بيكون مع القوم لو سئل هو يقول من بني فلان، ولا لازم يقول إني مولى بني فلان؟ يعني ينفع ينتسب إليهم انتساب مباشر، ولا لازم ينص إن هو يقول أنا من الموالي ولست من أصولهم؟ هنشوف الوقت. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن ابن حبيب قال لي عبد الله بن عمر: ممن أنت؟ عبد الله بن عمر بيقول عايز يعرف هو من قبيلة إيه. قال: من بني تميم. قال: من بني تميم. وفي نسخ بقى كتير من تيم تميم، ولكن هي إن شاء الله من بني تميم. فقال ابن عمر لما سمعه بيقول من بني تميم، حب يعرف هو من أصل القبيلة ولا ملحق من الموالي معهم. فقال: من أنفسهم، يعني من الأصول، من العائلات الأصول، ولا من الموالي؟ قال: من أنفسهم أو من مواليهم. فابن عمر بيقول له: من مواليهم ولا من أنفسهم؟ فالراجل قال له: من مواليهم. فابن عمر بيقول له: فهل قلت من مواليهم إذن؟ طيب يبقى كده الحديث، وركزوا كده. الحديث الأول إن لما يكون واحد مش من أصل العائلة وتسأل هو منين، يوضح هو من الأصول ولا يعني مش منتسب من الموالي، وإن كان ما عادش فيه موالي لكن منتسب. طيب هل ده يجب؟ يعني الفعل الراجل اللي عمله ده غلط خالص. تعال نشوف الحديث اللي بعده. قال: باب مولى القوم من أنفسهم. هلا شوف التبويب، يعني ينفع إن يكون من الموالي بس بيعتبر من داخل القبيلة، القبيلة تعتبره من داخل القبيلة وتعتني به، خلاص. قال: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك. لما قريش، مش مقصود قبيلة عمر الضيق، لا مقصود قريش. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار. الأنصار سمعوا الخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم جامع قريش في مكان واحد، فقالوا: قد نزل في قريش الوحي، أو نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، جايين يتفرجوا ويسمعوا يا ترى إيه اللي حصل، إيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع قبيلة قريش، أكيد في حاجة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال، النبي حب يتأكد كلهم من قريش، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ كلكم من قريش ولا في حد من بره قريش؟ قالوا: نعم فينا من غيرنا. هو النبي يقول هل فيكم من غيركم؟ آه فينا من غيرنا. مين اللي من غيركم؟ قالوا: فينا حليفنا اللي كان بيحصل تحالفات، وابن أختنا. ابن أختنا يعني إيه؟ يعني لما الوقت الابن، لما البنت تتجوز وتخلف، الولا ابنها ينسب للرجل قبيلة تانية لو تزوج واحد من قبيلة تانية، فكده ما عادش بينسب ليا. فكانت العرب بتحسب ان الاولاد اللي من البنات ليست منهم، ان يعني خلاص بقى نسبهم ليه. وده كان من الايه، في عشان كده كانوا ما يحبوش البنات، ودي من علائق الجاهليه ان ابن البنت مش محبوب لانه هو بيشيل اسم الغريب بتعبيرهم، لكن مش بيشيل اسم الايه، القبيله. فاعتبروا ان ابن اختهم مش منهم، اولاد البنات يعني مش منهم. فقالوا: فينا حليفنا، يعني ده ليس منا، وابن اختنا ايضا ليس منا، وموالينا ليسوا منا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبي يصلح لهم طريقة التفكير دي، قال حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا. يبقى قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يجاوبهم هو كان جمعهم ليه؟ وإن كان اللي هيقوله النبي صلى الله عليه وسلم ده مش الغرض من تبويب الإمام البخاري، الغرض من البخاري هي الحتة دي، حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا. يبقى ما تفرقش بين ابن الابن وابن البنت، تقولش لا أصل إيه ابن الولد هو هيشيل اسم القبيلة واسم العيلة، لكن ابن البنت ده لو خصوصا لو جوزت من قبيلة تانية لا هي مش هتشيل اسم العيلة، هي كده إيه خيرها بيروح للغريب. ومثل هذا الكلام من علائق الجاهلية، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفكير وهذه العلائق من الجاهلية. فقال وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، أو أولى حد بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التقى. دي نقطة مهمة، إزاي نجمع بين شرف النسب للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا شرف التقوى؟ فشرف النسب فقط بدون إيمان لا قيمة له، فمن بط كما قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به نسبه لم يسرع به عمل، يعني من أسرع به نسبه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنت عملك بطيء نسبك مش هينفعك، يعني مش معنى أن أنت مش مؤمن ومش متقي بس أنت من عيلة فلان المتقين، طب وبعدين؟ هذا لا ينفعك شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بيحذر قريش تأتون يوم القيامة يأتي الناس بالأعمال وتأتون يحملوا ده يحمل البعير ويحمل كذا اللي هو ما أخرش الزكاة لن أنفعكم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة نادى عليهم أنقذوا أنفسكم من النار. لكن هذا أيضا لا يمنع أن النسب الشريف لما يكون متقي له فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص فإحنا إزاي نوازن من الاثنين دول؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك أي متقون يعني فذاك، وإلا فانظروا راجعوا نفسكم بقى، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة، الناس ما تجيش بقى اشتغلت بقيت الناس يعني اللي مش من قريش اشتغلت وعملت أعمال صالحة، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال، جايب الذنوب وجايب الزكاة اللي ما طلعتهاش وصدقات وجايب الأعمال انت ما عملتهاش، تأتون بالذنوب على كتفك وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم مش هينفعكم ذلك شيئا يوم القيامة. ثم نادى زي ما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر قريش إن هي لم ينبغي أن تعمل أعمال الصالحة، أيضا وصى بهم صلى الله عليه وسلم، شوف التوازن، فوصى بهم قال يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، أيها الناس إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم، قال زهير أظنه قال العواثر، من بغى بهم العواثر يعني اللي عايز يعمل لهم مشاكل ويحط في طريقهم العقبات ويتسبب في إن هم يسقطوا، من بغى بهم العواثر كبه الله لمن خريه أي في النار، يقول ذلك ثلاث مرات. فالشاهد من الحديث إن الحديث اللي قبله ابن عمر قال للراجل لما تتسأل أنت منين قول من إذا كنت من الأصول أو من الموالي، الحديث اللي بعده النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن تكون الموالي منا، فقال حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، فيبقى كلام ابن عمر على الاستحباب، إنسان يبين حتى لا يتشبع بما لم يعرف. ثم قال مع الشيحات دي صعبة فما تسيبلوش بالكم بيها، قال باب، ندخل بقى بعد كده باب من عال جاريتين أو واحد. بدأ هنا الإمام البخاري ينتقل بعد ما خلص بر الوالدين وتعلم وصلة الرحم وتعلم الأنساب والموالي، والعجيب أنه قدم الموالي عشان ما ينسوش يعني حد يتعامل معهم بنوع من الازدراء حتى على الأبناء. ثم هنا التعامل مع بر الأبناء، هيبدأ يتكلم على بر الأبناء والتعامل مع الأبناء، والغريب أنه بدأ بالبنات، الإمام البخاري بدأ بالبنات، والأحاديث في البنات أظهر، الأحاديث في الاهتمام بالبنات أظهر. ليه؟ لأن يعني نفس الفكرة قطع علائق الجاهلية، الناس كانت بتزهد في البنات وتأيد البنات وشايف أن البنات ما لهمش قيمة ولا يأتون بخير، لا يأتون بمال ولا يأتون في المعارك، وإذا تزوجوا من قبيلة أخرى ذهب النسب، ده كان تفكيرهم مع الإناث أنه هو مش عايز الإناث. فجاء الشرع يكمل هذا الضعف اللي عند الأنثى، وده من قدر الله برحمة الله سبحانه وتعالى، إن كانت الأنثى ضعيفة لا يلتفت إليها ما فيش معاها مال، فجاء الشرع يحبب الاهتمام بها ورتب الثواب. سبحان الله، جاء ترتيب الثواب هنا على أمر قدري، يعني اللي بيرزق البنات ده مش باختياره، فإن أنت يرتب الثواب على أمر قدري هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف بيقول إيه. قال البخاري باب من عال جاريتين، خذوا بالكم من التبويب، قال أو واحدة، لأن واحدة دي مش موجودة في الحديث، قال أو واحد. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. تخيل لما العربي اللي أسلم وأسلم لكي يدخل الجنة وينجو من النار يسمع الحديث ده، فبعد ما كانت العرب تزهد في الإناث ولا تهتم بالإناث هو أصبح بيغير المشاعر عن طريق الثواب، فرتب الثواب أمر الشرعي على هذا الأمر القدري رحمة من الله سبحانه وتعالى. فقال من صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات صبر عليهن، لأن تربية الإناث في واقع فيه فساد بتكون صعبة، وصبر عليهن وكساهن من جدته أي من وجده يعني من ما يملك من حظه من ماله، وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. شوف هنجيب بقية الأحاديث. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان. يبقى الحديث اللي فات كان ثلاث ايه بنات، هنا المرة دي ابنتان، هناك صبر عليهن وكساهن، عشان لما نجمع الافعال التي تفعل اللي الشرع طلب ان البنات يتعاملوا به. قال فيحسن صحبتهما، يعني ده حلق هنا فعل اعلى شوية من مجرد الصبر وان هو يكسوهن، لا يحسن الصحبة، وده تعبير رائع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البنت تحتاج نوع من المصاحبة. يحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة، يعني كان البنتين دول اللي ممكن يكون كان زعلان من وجودهم إلا أدخلتاه، أي كان سببا في دخوله الجنة، إلا أدخلتاه الجنة، وإن الفعل ينسب إليهم ده شيء عجيب، يعني إلا أدخلتاه الجنة. فأحيانا الإنسان يحزن على أشياء تكون هي سبب لدخوله الجنة، يبقى هنا الحديث قلل في العدد وكمان زود في الفعل يحسن صحبته. الحديث اللي بعده، لأن في رواية أيضا من عال جاريتين حتى يبلغ، من عال جاريتين يفضل يصرف عليهم لغاية يبلغ. فالعلماء قالوا حتى يبلغ، مش بعض العلماء القرطبي في المفهم بيقول مش لازم، مش المعنى إن هي تبلغ يعني بالحيض، لا. قال لي لأن هو مسؤول ينفق عليها، شوف الشرع بيتعامل ازاي مع المرأة، مسؤول ينفق عليها لغاية لما تكون في حد تاني مسؤول انه ينفق عليها، فإذا انتقلت من الأب إلى الزوج خلاص. فلو تزوجت قبل البلوغ أو بعد البلوغ هو يظل ينفق عليها. لذلك قال الإمام القرطبي وعندنا المالكية وعلماؤنا يقولون يجب على الوالد أن ينفق عليها حتى تتزوج ولو بلغت. فمن الأحاديث دي ونكمل الحديث اللي بعد كده، لما بيجي الوقت يقول لك المساواة بين الرجل والمرأة، والخطاب هنا للاتنين، سواء للي عايز المرأة اللي عايزة تاخد مكان ليس لها أو للرجل اللي عايز يحتقر المرأة. المشكلة فين؟ الخناقات اللي موجودة الوقت على السوشيال ميديا بين الرجل والمرأة والنسوية والذكورية ومثل هذه الأمور اللي فيها نوع من المراهقة يعني والصبيانية في الخلافات. المشكلة فين يا جماعة؟ المشكلة ان الشرع بيأخذ على بعض، يعني لما تيجي عايز تشوف المرأة فين في الإسلام وكيف عملها الشرع بيتاخد على بعضها. طيب ده الإشكال الأول. الإشكال الثاني ان المجتمعات اللي لم تكن كل المجتمعات يعني إلا قليلا إلا ما رحم الله حصل تغير في شكل المجتمع، يعني هيكلة وتركيبة المجتمع اتغيرت خلاص، ما عادش قبائل مترابطة والمرأة موجودة في مكان والرجل لا، أصبح بقى مواطن وكله بيخرج، وأصبح فيه تغير في شكل المجتمعات أصلا. فالشكل الجديد للمجتمعات ده تسبب في حالة من الفساد عريضة. هضرب لكم مثال، لما بنيجي دلوقتي نتكلم على أحكام الربا والمعاملات المالية، لما تيجي تشرح الأحكام الربا والمعاملات المالية خصوصا للتجار اللي بيتعاملوا مع بنوك كبيرة واستيراد ومش عارف وتصدير وشركات ضخمة، هو حاسس ان كلامك ده صعب جدا انه يطبق، لكن العالم كله بقى ماشي كده، فالنظام العالمي اتغير، فانت لما عشان تعيد ده محتاج مجهود ضخم. فكذلك بالنسبه للمراه، لما بيجي واحد يقعد ماسك حكم واحد من احكام المراه وعمال يذلها ويقول لها انت اخطأتي في كذا وانت في كذا، ماشي هي ممكن كلامه ممكن يكون صح، لكن هي الفكره ان المفروض المصلح يقدم الصوره كامله حتى لا ننفر الناس من شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن استعمال النصوص الشرعية لتنفير الناس من دين الله سبحانه وتعالى هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. لا، الدين بيأخذ على بعض. فلما تيجي تتكلم على المرأة وإن مفيش مساواة، القضية مفيش أصلا تساوي لا في البنية الجسدية ولا في التفاصيل والحقوق والواجبات، لا في خلافات، بدليل احنا بنقول اهو ان الاب بيصرف عليها حتى لو بعد البلوغ بس ما لم تتزوج، ده مش للرجل، ده ليس للرجل، ففي بعض الاختلافات. فلما بتيجي وهنشوف الوقت حديث تاني كيف راعى لما الشرع حمل المرأة شيء راعاها في شيء واعطى الرجل شيئا وضع عنه شيئا، فالشريعة بتراعي وبتجمع بين الحقوق والواجبات، هو له حق عليه واجب. فكذلك بيطالب من المرأة، الشرع بيطلب من المرأة شيئا ثم يرفع عن ظهرها وعن حملها شيء، هكذا تكون الشريعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الإمام البخاري قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أنا جابر بن عبد الله حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات، شوف هنا بقى، يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن. ايه التركيز ده؟ يعني شوف ده يدل لك ازاي الشريعه برضو بتنزع ما استقر في قلوب يعني الاعراب والعلائق الموجوده في الجاهليه، ازاي بيغير تركيز واستعمال يعني افعال مختلفه. يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنه البته. فقال رجل من بعض القوم وثنتين ينفع اثنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وثنتين. يبقى هنا الباب خلص، بس الباب خلص في الأول باب من على الجريتين أو إيه أو واحد، وهنا الحديث اكتفى لغاية كام؟ اثنين. فقالوا كلمة وواحدة هنا استبشارا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، كما إن الاثنين يكونوا حجابا من النار قد تكون الواحدة كذلك، أو في روايات تانية فيها واحدة لكن لم يذكرها الإمام البخاري، والإمام البخاري أحيانا يشير لبعض الروايات بالتبويب فقط لا يذكرها، هذا قد يعني هذا أو هذا، والله أعلم وأعلم، وفضل الله واسع. خلاص، يعني في مسألة أصولية هنا بيذكروها، حاجة اسمها مفهوم العدد، هل العدد هنا له مفهوم يعني مقصود ولا يعني قالوا هنا يعني بعض العلماء قال العدد مقصود، طالما قال ثلاثة واحد استدرك قال له اثنين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اثنين يبقى العدد مقصود، وإن كان بعض العلماء يرى غير ذلك، لكن ده مش إيه؟ مش قصة. طيب، قال باب من عال، طيب اللي بيعول وينفق على النساء، هنا جاب البنات، طب هل الفضل ده خاص بالبنات؟ ما ينفعش الأخوات؟ طب أنا ولي ثلاث إخوات بنات وأصبحت أنا مسؤول إن أنا أنفق عليهن، الوالد توفي وهو مسؤول إن الأخ ده ينفق عليهن، خلاص، لأن شوف هنا لو في نوع من المساواة المطلقة اللي هما بيدعوها، طب هو مش مسؤول ولا حاجة، ينفق عليها ليه؟ ما زي لكن شوف هنا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن ابن مكمل عن ايوب ابن بشير المعاوي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن. خد هنا في إحسان الأخوات برضو بيعوز نوع من التعامل الراقي حتى لا تشعر بالمنة عليه، أنك بتمن عليه، يعني الأخت تحتاج نوع من المعاملة أنك لا تشعر أنك بتمن عليه فتتعامل معها بالإحسان، فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وهذا الإنفاق على الأخت قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، هذا يختلف بحسب الأحوال، لما تكون وده مش هندخل في تفاصيل فقهية، لكن إن لم تكن مسؤولة منه فالإنفاق هنا يكون مستحبا ويأخذ الأجر، يعني يدخل الجنة لو بينفق عليها ويحسن إليها وهي ليست مسؤولة منه، فهذه النفقة المستحبة تدخله بإذن الله سبحانه وتعالى الجنة. طيب، شوف الابواب دي من اعظم الابواب حقيقه في الدين، تعرفك عظمه الشريعه. شوف الباب اللي جاي ده باب عجيب وامر قلما يلتفت اليه المجتمع، بالعكس المجتمع قد يؤذي هذه المراه اللي هنتكلم عنها في الحديث اللي جاي. قال باب فضل من عاد ابنته المردوده. طب المردوده بمعنى ايه؟ رجعت له تاني، يعني تعب صرف عليها وتعب عليها وجهزها واتجوزت وبعد كده رجعت له بطلاق أو بموت أصبحت أيم مات عنها زوجه. وإن كان كتير بيقول المردودة أي المطلقة، لكن هي ردت إلى البيت مرة أخرى. وده بيكون فيه أحيانا ثقل على الأب بعد ما صرف وتعب وجهزها ترجع تاني، بل أحيانا هي بتكون حاسة بنوع من الشعور إن ما عادش ليها مكان، مكانها اتاخد وسريرها اتاخد وحاجتها اتاخدت، خلاص بتشعر بعد كده إن هي ضيف هتيجي البيت. فإن الشرع يلتفت لهذا الأمر، شوف مراعاة الشريعة لهذه المشاعر، إن ده إن الاهتمام بدي تحديدا لها ثواب خاص. البنت المردودة لأنها مكسورة، تكون مكسورة يعني حاسة إن هي بنوع من الثقل، فإزاي يكون لها مكان وإزاي يكون لها اهتمام خاص بيها. فكل ما بتزداد حاجة الإنسان وفقر الإنسان المعنوي يعني وكسرته بتزداد الاهتمام بيه والإحسان إليه. واضح؟ أيوة بالظبط، بتعير وإن هي بل أدعى من ذلك، إن هي قد تصبر على جور الزوج وظلمه وإهانته لأن عارفة إن ملهاش مكان. لكن لو عارفة إن لها اهتمام ولها مكان خاص، يعني لو هو ظالم تطلق ليه؟ من كان قد يحدث العكس، إن هي عشان عارفة كذا فتطلب الطلاق، فهي الأمور عايزة إيه؟ نوع من الموازنة يعني. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ابن جعشم: ألا أدلك، شوف، ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ابنتك مردودة إليك أو مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك، ملهاش غيرك. دي من أعظم الصدقات أن تنفق على البنت التي طلقت أو مات عنها زوجها ولم يعد لها مكسب ولم يعد لها دخل إلا من خلالك، ده من أعظم الصدقة. ليه؟ يعني ليس لها إلا أنت، هي مكسورة ليس لها إلا أنت. خلاص. وزي ما قلت إن ده كان بيروى عن أظن عبد الله بن زبير أو الزبير إنه جعل وقف، سمعت الكلام ده من شيخنا شيخ طهناجة، يعني بيقول إن عبد الله بن زبير أو أذكر يا إما الزبير أو عبد الله بن زبير جعل وقف من ماله لبناته التي تطلق، قال: تجلس فيه غير مضرة ولا مضرة، حدش يضايقها ولا يزعلها، تقعد، فإذا تزوجت خلاص ما عادش تاخد من الوقف ده، الوقف ده خاص بالتي قد تطلق أو يموت عنها زوجها من أولاده. شوف شوف بيفكر في يعني بيفكر إزاي، لكن ده من أعظم الصدقة، فيهتم بالبنت التي قد تطلق. ثم قال: حدثنا بشر أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى قال: سمعت أبي عن سراقة نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يا سراقة ألا أدلك؟ ثم قال: حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يقول. هنا أمر أيضا الإنفاق اللي احنا عمين نقول عليه، بيصرف على بناته ويصرف على أخواته ويصرف على بنته المطلقة ويصرف على نفسه، ده ما بيروحش عليك هدر، هذا من الصدقة، ويفضل أن تحتسب ذلك ليزيد أجرك. أغلبنا بينسى فقه الاحتساب، حتى هو بيأكل نفسه وبيجيب لنفسه حاجة يأكلها أو يتعب ويجيب حاجة يأكلها، ده ليك صدقة احتسب ذلك. لأن قالوا أيضا ممن تعول نفسك، يعني من الحاجة اللي أنت بتعولها بتصرف عليها بتصرف على نفسك، فتأخذ ثواب على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. فأهمية إن الإنسان يتذكر فكر الاحتساب، إنه يحتسب وهو رايح يجيب أكل للأولاد، يحتسب إنه هو بيعمل عمل شرعي حتى لا يضيعوا يتربوا على الإسلام، هو يحتسب هذه الأمور حتى تكون له صدقة. ثم قال بعد ما جاب فضل بقى البنات، جاب العكس كده، باب من كره أن يتمنى موت البنات. في ناس بتتمنى موت البنات والعياذ بالله. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سفيان عن عثمان بن الحارث أبي الرواع عن ابن عمر، سيدنا ابن عمر كان قاعد، أن رجلا كان عنده وله بنات، رجل كان قاعد عنده بنات فتمنى موتهن، تمنى أن البنات دي تموت، وهنفهم ليه تمنى ده الوقت. فغضب ابن عمر وقال، فقال له ابن عمر: يعني أنت ترزقهن وأنت اللي بتأكلهم؟ فواضح كده أن سبب دعاء الراجل على بناته إيه؟ ضيق الرزق. النفقة البنات مش يعني ما فيش مش عارفة ما تجوزتش وما بتجيبش فلوس. فابن عمر بيقول له هو أنت اللي بترزقهم؟ أنت ترزقهم؟ بل قد انتهى يعني الحديث، بل قد يكون أصلا من سبب رزقه وجود هؤلاء البنات. يعني سنة أحيانا قد يرزق بوجود الضعفة في بيته وهو لا يشعر، هو يتأفف من وجود مريض في بيته أو أخ أو أخت له أو والد أو غير ذلك أو ابن نسأل الله السلامة والعافية، ابن مريض وبيكلف ويظن أن ده سبب الضيق، هو ده أصلا ممكن يكون سبب الرزق اللي بيجيله أصلا. ويا ناس كانت سبحان الله تحكي عن إزاي كان في رزق بيأتي بوجود مريض بيصرف عليه، ولما مات ضاع أغلق هذا الباب من الرزق نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال باب الولد مبخلة مجبنة. هنا برضو نفس الفكرة اللي الإمام البخاري بيجيب جزء من حديث والحديث ده مش في الباب، فإما أنه بيعرض عنه لأن الحديث هو بيراه ضعيف والمعنى صحيح فبيجيب المعنى في الباب في اسم الباب، أو بيذكر بالمعنى من خلال الباب دون أن يذكر الحديث. باب الولد مجبنة أو مبخلة مجبنة، هنا صيغة مفعلة بمعنى سبب، مبخلة أي سبب للبخل. يبقى معاك فلوس عايز تتصدق تقول ايه؟ طب ما تسيبها للعيال. مجبنة عايز تعمل حاجة، عايز تجاهد في سبيل الله، يقول لك طب والعيال. وفي رواية أخرى محزنة، وفي مجهلة، كان دي أضعف، محزنة أضعف، مجهلة، مجهلة أي سبب للجهل، تيجي عايز تسافر تطلب العلم تتعلم، طب واللي يقعد يهتم بالعيال. فالابن هنا لكن هو اكتفى هنا قال مبخلة مجبنة. ثم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما. الحياة مع الصحابة جميلة أوي. شوف أبو بكر بيقول إيه، كان بيقول قدام السيدة عائشة قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. يقول أنا أكتر واحد بحبه في الدنيا دي عمر رضي الله عنه، في حين سيدنا عمر ده هو أكتر واحد بيناقشه وأكتر واحد بنفسه وأكتر واحد بيرد، لكن هو بيحسبها دين. يعني شوف المشاعر لما تكون بين العاملين لدين الله والعلماء والدعاء، إن حتى لو منافس ليك لكن أنت بتحسبها دين، ده أنفع لدين الله يبقى أنت تحبه. وعشان ما تبقاش مجرد مشاعر إنه مجرد كلام، شوف اللي حصل إيه بقى. فسيدنا أبو بكر بعد ما قال الكلمتين دول خرج، فلما خرج بعد كده قال رجع، فلما خرج رجع فقال أي كيف حلفت أي بنية، بيقول لها سيدة عائشة هو أنا قلت إيه عشان بس أضبط الكلام بتاعي يبقاش مجرد كلام، قال كيف حلفت أي بنية، فقلت له سيدة عائشة قالت له يعني أنت قلت ما رجل على وجه الأرض أحب إلي، فلا لا لا لا أعز إلي. لو إحنا نتكلم أنا أكتر واحد بعزه، لأن المعزة فيها تقدير لدينه وجهده، لكن في مشاعر من الحب جواه غصب عني دي تبقى لأولادي. فقال شوف أبو بكر بيقول إيه، قال أعز إلي والولد ألوط، ألوط يعني ألصق بالقلب. يعني مثلا أنا دلوقتي سمعت عن عالم من العلماء وهو بينقذ الدين وبذل لنصر الدين، فأنا عايز أقول إن هذا العالم أحب إلي واحد على وجه الأرض، بس أنا بحب ابني أكتر. أنا الراجل ده بعزه على المستوى العقلي وجواه مشاعر من التعظيم، لكن الحب غصب عني الولد ألوط ألصق بالقلب، يعني ده حاجة غصب عني. فكان أبو بكر أولا بيعتذر عن الكلمة، وده من دقة ما قال سيدنا أبو بكر، مع أن كلمة أحب تعدي برضه، بس عشان ما تبقاش أنت إيه تقعد بتبالغ في مشاعرك برضه، يعني خلي كلامك فيه دقة. فشوف سيدنا أبو بكر قال إيه أعز إليه، وده من زي ما قلت من الأخلاق المفقودة أو النادرة بين المتنافسين في باب من أبواب الدين. أما يكون في تنافس يعني بتظهر هنا الغيرة وإنسان يتأول لنفسه. أتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا، لما كانوا هما الاثنين بيعملوا نفس العمل قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل الآخر قال لأقتلن، نسأل الله السلامة. طيب يبقى علاقة الحديث ده بالباب، البخاري بيقول الولد مجبنة مبخلة في العنوان ترجمة الباب، وجاب أثر الصديق رضي الله عنه بيقول الولد ألوط يعني ألصق بالقلب، فبالتالي ممكن يأثر عليك في اختياراتك بعد كده. وده كثير، الأبناء بتؤثر على الآباء في كثير من اختياراتهم الحياتية. حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر، ركزوا معايا الحديث ده، كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل، سيدنا ابن عمر قال إنه هو كان في الحج، سأله رجل عن دم البعوضة، بيقول له أنا عايز أسأل عن دم البعوضة نجس ولا مش نجس طاهر، شو بيسأل على إيه؟ على دم البعوضة. سيدنا عمر لقط من السؤال كده قال ممن أنت؟ تمنين؟ فقال من أهل العراق. فقال له أهل العراق، فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني، هي مكتوب عندي ريحانية أظن والله أعلم، هما يعني حتى كان شيخنا ضبطها يعني هما ريحاني من الدنيا، في رواية موجودة في الصحيح هما ريحانتاي، فإما تبقى ريحانتاي أو ريحاني والمعنى واحد، هما ريحاني من الدنيا، اللي طلعت بيهم من الدنيا، زهرة الدنيا، رائحة الدنيا، جمال الدنيا، رزق الدنيا، دول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على دول، وده برضو له علاقة بحب الأبي لابنه أو لحفيده، فهنا ذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لأحفاده. طيب هنا في نقطة مهمة قوي، ابن عمر لما قال الراجل ده هنا فقه تربوي عالي بيسأله عن دم البعوض، السؤال ده حاجة من اثنين، يا واحد خلص الدين ومذاكر ووصل لمرحلة عالية قوي فعالم يعني بيسأل السؤال ده تحديدا، يعني احيانا انا ده بيحصل كتير، احيانا يجي سؤال مثلا على اي وسيلة من وسائل التواصل، سؤال مثلا في باب من ابواب التكفير، باب دقيق جدا، في مقولة من المقولات الكلامية الدقيقة، خلاص او مسألة دقيقة جدا ويترتب عليها اشياء ضخمة يعني. فانا قبل اول حاجة بعملها اقول لكم على سر انا بعمله، يعني اول حاجة بعملها انا بعمل ايه قبل ما اجاوب؟ بدخل على حساب السائل وافر فيه شوية، وغالبا ما اجد حساب السائل في قمة التفاهة، غالبا في قمة التفاهة، يعني كل حساب السائل افلام كرتون وانمي وماتشات كورة وخناقات على مش عارف مين برشلونة، لا احنا اللي كسبنا، فاتعجب يعني ان تكون دي اهتماماته ويكون هذا سؤال، فده نوع من عدم الاتزان نفسي. فهنا سيدنا يعني ابن عمر بيعلمك كيف تكون سويا، ان دينك يكون على السواء، زي كده نفسهم كانت صلاته سواء، ما تضخمش حاجة على حاجة، في ناس تلاقي مضخم قضية كبيرة جدا عنده والدين عنده صفر، ده مش انسان سوي، ده حالة من عدم السواء النفسي، ده هو بيختار ما يعني ايه بعض المشاكل النفسية اللي كان عايشها قبل كده انتقل بس بيعيشها داخل الدين وخلاص. فازاي تكون انسان سوي؟ ما تضخمش مسألة على مسألة، انك بتتبنى في الدين تدريجيا، لكن تلاقيه واحد لسه بادئ في الدين وشغله قضايا ضخمة جدا من خواص اهل العلم، طب انت مالك؟ ايه او تلاقيه مثلا ايه، وده الواحد كان يشوفه اول بادئ داخل في الدين تلاقيه لا العمامه اللي على السنه مش كده، شاغل باله يا حبيبي، طب يعني بعيدا عن موضوع العمامه حضرتك ما تصليش الفجر، يعني انا بس عايز اقول لك يعني انت لو صليت الفجر بعمامه او من غير عمامه الموضوع مقبول، لكن انت يعني فعلا، فتلاقيه مضخم قضايا هي من الدين لكن ده مش ترتيبها ولا انت اللي تسالها. وابن رجب كان له كلام جميل في جامع العلوم والحكم في مساله ان دقائق المتشابهات لا يسال عنها من يقع في المحرمات، مش ده اللي بيسال عنها، اللي يقع في كبائر هنا ده عنده خلل، ده مش معناه ما نجاوبوش، لذلك ابن حجر بيقول قد يكون بعدما علمه ابن عمر اجابه، لان ده سائل ممكن يعني حقه الاجابه، ولعل المواقع في اي عراق اصيبوا، لانه بيقول ايه ابن عمر بيقول ايه وقد قتلوا، مالوش وقد قتلت لانه من اللي قدامه مش ده اللي قتل، قد قتلوا، طب ليه للجمع؟ اما برضاهم ان ده حصل امام جمع غفير من اهل العراق، او البلاء لما نزل عم عليه، فممن اصابهم الضيق والبلاء بسبب مقتل حفيد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فهنا مهم قوي يا جماعه ان احنا نتعلم عشان يكون متزن نفسيا، ما يسبقش احداث على اشياء في الدين، ما يضخمش قضايا وهو يكاد يكون يحبو في الدين، ولا سيما الامور اللي بترتب عليها اعراض الناس واموال الناس، والله انا اجد بعض الحسابات في وسائل التواصل انا بسميها حسابات مظلمه. ليه؟ ولسه شايف برضو واحد انا كاتب حاجه لقيت واحد ايه بينصحني بيقول انا بنصحك تقرا كذا وكذا. فانا قلت وماله؟ جزاك الله خيرا. فدخلت اشوف حسابه. لا المره دي ما لقيتوش بقى كوره وبس واني انا لقيت الحساب كله خناقات، كله ردود وهدم لدعاه فلان ورد على الشيخ فلان. ايه الحساب المظلم ده يا سيدي؟ ما عنديش مشكله انك عايز ترد على فلان، لكن مره كل فين وفين. انما الحساب كله اما بيرد او بيغرد او بيعمل اعاده تغريد او شير، لا هو حياته كلها خناقات. ايه الاظلام اللي انت عايش فيه ده؟ اي قلب يتحمل ذلك؟ فده عندي لا شك دي ده يعني ده واحد عنده اشكال، ده عدم السواء. هو مفيش حد، هو مش متزن يعني. ده اصلا شيء من عدم الاتزان. مش دي مسائل علميه شغلاه مثلا، هو لا يفقه شيء، لان المسائل مختلفه كلها، مساله عقديه ومساله كلاميه ومساله فقهيه، وعمال يرد وهو بيحبو في الان. فيعني الخلاصه نطلع بس من فقه ابن عمر هنا، كيف دله انه هو ثاني يكون عنده نوع من السواء النفسي. طيب قال باب حمل الصبي على العاتق. قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. سنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب الحسن والحسين رضي الله عنهم. ده الحديث ما فيش شيء، لكن هنا الإمام البخاري بيجيب لك أبواب البر للابن، لأن ما جينا نشرح بر الآباء الأبناء يقول لك أمال فين بر الأبناء؟ تيجي تشرح بالابناء يقول لك فانت ايه. لذلك قلنا الكتب بتقرا على بعضها يعني. ثم قال باب، وهنختم ان شاء الله بالحديث ده، باب الولد قرة العين. الولد قرة العين. حدثنا بشر ابن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن ابن زبير ابن نفيل عن ابيه قال جلسنا الى المقداد بن الاسود يوما. الحديث ده جميل برضو، في قصه حلوه يعني. فمر به رجل، واحد معدي على المقداد، المقداد من الصحابة، واللي عدى عليه ده مش من الصحابة. فعدى على المقداد رجل، فقال الرجل أول ما شاف المقداد من الصحابة بقى قال له إيه؟ طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. تمام كده؟ مقداد قاعد وراجل معدي، فراجل بيقول المقداد من الصحابة طوبى يا بخت عينيك، طوبى لإيه؟ لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ريتني كنت مكانك يا بختك. ماشي يا عم، شفت النبي يا بختك، يا ريتنا احنا اللي كنا ايه اللي شفنا النبي، والله لو وددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب، كان برضو شيخنا بيقول هي تبقى فاستغضب، الله أعلم يعني. استغضب يعني حد أغضبه، فاستغضب يعني هو الغضب بالزيادة. المهم إن المقداد سواء حد أغضبه أو هو اللي غضب بالزيادة يعني فيه غضب واضح. فالراجل اللي بيروي بيقول إيه؟ فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. الراجل قال إيه؟ ده الراجل بيقول كلام زي الفل. المقداد غضب ليه؟ شوف فقه الصحابة. ثم أقبل عليه المقداد، راح يعلم الراجل فين الغلط. قال له ايه؟ ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. يقول له انت دلوقتي قاعد بتقول يا بختك، طب ما كان في ناس موجوده وبيت ابو جهل وابو لهب، يعني ايش عرفك انك لو كنت موجود كنت هتبقى ابو بكر او عمر؟ ما انت كان ممكن تبقى موجود تبقى من اللي ماتوا على الكفر. فلا تتمنى مشهدا غيبك الله عنه، ربنا عليم خبير بالناس. المشكله في الراجل ده ايه يا جماعه؟ ان الراجل ده بيقول ما قالوش طوبى لمجهود بذلتموه ولاموال ضحيتم بها ولدماء بذلتموه، لا ده بيقول طوبى ايه؟ عشان انت شفته بس. هو الراجل ده المشكله عنده انه بينسب الفضل لامور قدريه بحته، ان هو ايه؟ انت شفت النبي فبقيت كويس، وانا لو كنت شفته كنت هبقى كويس. عارف اللي مثلا انت تسمع عن شيخ كبير تقول ايه؟ اصل الشيخ ده عشان ابن فلان. فتسمع عن عالم تاني اصل هو عشان دراسته بس اتظبطت، واللي بعده اصل هي ظروفه ظبطت. كل واحد قاعد عمال تقول ايه اصل الاقدار اللي حواليه اللي ظبطته. كل ما تسمع عن واحد بيصوم اصله وربنا مديله صحه، والتاني اصل ربنا مديله مال، واللي طلب العلم اصله فاضي مش زينا مشغول، والشيخ الفلاني التاني اصله هو كان في الازهر، والتاني اللي مش في الازهر اصله هو ما كانش في الازهر. فهو قاعد اي اقدار، لان هو لو اعترف بالمجهود ده لازم هيبذله. مش ربنا بيقولوا اخرين منهم لما يلحقوا بهم؟ طب ما في طريق للحاق، الحق بهم، سر على دربهم. طب ما دول ضحوا، ضحي. قالوا مات رسول الله، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه. خلاص هما ماتوا، موت على ما ماتوا عليه. لكن هتقعد تبصمص شفايفك يا بختهم والله، يا ريتنا كنا مكانهم. وبعدين هنروح بقى خلاص، ما هو احنا مش مكانهم، هي خلاص راح، هي خلص، هي قفل. طب ما هو ايوه انت مش مكانهم، بس انت ممكن تسير على دربهم. لا لا، انا يا اما ابقى صحابي يا اما ما خلاص. فهو ده مشكلة، ان هو اللي بيبني الفضائل على مجرد امور قدرية. ده اصل زولك ابوه مش عارف ايه، وده اصل هو تحفظ القرآن وهو صغير، وده اصل مش عارف. فاي حاجة يقعد عشان ما يبذلش المجهود. فهنا ده مشكلة، ان هو نسب الفضل اللي عند المقدام لمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الكفار شافوا النبي وماتوا على الكفر، ذلك هو كملوا بعد كده. والنقطة الثانية، إياك أن تتمنى البلاء، لا تدري ماذا ستكون في البلاء. طبعا المشكلة إن الإنسان لما بيتخيل نفسه في أماكن الطاعة بيتخيل نفسه بطل. يعني عند دلوقتي لو احنا قاعدين نتكلم عن قيام الليل، وأنت بتخيل نفسك، هتخيل نفسك قاعد ساعتين بتعيط وبعدين تيجي تصلي وأنتم تعلموا. فأي حد فينا بيتخيل نفسه، يعني مثلا ربنا يحفظنا وتيجي تزور مريض فتلاقيه بيتأوه، تقول يا عم في ايه، ما تجمد كده خليك راجل يا عم، في ايه، ايه الدلع ده؟ فتقول الحمد لله يا اخي. شوف هو لما بيبقى تعبان، شوف لما دبانه ولا ناموسه بتقرص، شوف اللي بيحصل. انت محدش حاسس بيا، طب ما انت الراجل اللي انت كنت بتقول له اصبر وخليك راجل دلوقتي محدش حاسس بيك. هو الانسان دايما، فلا لا تزري على الاخرين، محدش عارف لما تكون مكانه ممكن تعمل ايه. فالمقتدي بيقول له يعني انا مستغرب ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم. ما في ناس كانت موجوده دخلوا جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. اولا تحمدون الله اذ اخرجكم لا تعرفون الا ربكم. مش تحمد ربنا انك اتولدت مسلم؟ يقول لك لا انا مش عايز ابقى مسلم مقلد. يا ابني ربنا جابك مسلم، لا انا محتاج اشك في الاسلام الاول وبعدين ما ارجعش كده. هو متصور ايه يرفض هذه النعمه؟ يقول لك لا اصلي مش عارف. ربنا يعافينا. اولا تحمدون الله اذ اخرجكم لا تعرفون الا ربكم. هو انت متخيل تمن ان يكون عندك اختيار موجود في حياتك اسمه الكفر، وان الاختيار ده الاقرب لان القبيله بتاعتك كلها كده، وان الاختيار الاصعب انك تختار الاسلام، انت مستسهل ده؟ طب ما تحمد ربنا انك اتولدت كله مسلم. اولا تحمدون الله اذ اخرجكم لا تعرفون الا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على اشد حال بعث عليها نبي قط في فتره من الفتور، يعني الرسالة، فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. كان أفضل حاجة موجودة عبادة الأوثان. فجاء أي النبي صلى الله عليه وسلم بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده. ده الشاهد اللي خلى الإمام البخاري يجيب موضوع الولد هنا. قال حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، يعني هو أسلم بس عيلته ما أسلمتش، ويعلم أنه إن هلك يعني ابنه لو مات دخل النار فلا تقر عينه. تعبان هو مسلم تعبان عشان عيلته اللي على الكفر، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها يعني هذه الحالة للتي قال الله يعني عنها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. انتهى كلام المقدس. قرة الأعين بمعنى هنا على كلام هذه الرواية الإيمان، أنك تراهم في الصلاح. فقرة عين الرجل أن يرى ذريته على الصلاح. وأكثر شيء ينغص على المؤمن هو فتح الله قفل قلبه الإيمان أن يرى أحبابه على الكفر. فبيقول له أنت كفيت كل ده، فبدل ما تقعد تقول الحمد لله كفينا بغيرنا، رايح تقعد تقول طوبى لعين، أدي جبت لنفسك الكلام. بس هو عموما الراجل لما قال الكلمتين دول احنا استفدنا من كلام المقداد، وصلى الله وسلم على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.